نولعوها، احنا جناجينا هنخربوها، دخلوية وخمسة علينا كل المخالي هنصحوها، دخلوية وخمسة علينا كل المخالي هنصحوها. اصحى لينا لا اديك سكينة، يلا فوق احنا اتحطينا، يعني فرحة احنا حكيشة احتفال بربوعك ليا، كله ينسى العيشة البايشة، بق بيرة مع فرقة يا طايشة، ودي حكيشة وشادي حكيشة وسيدي بشرار دي الحكايشة، وسيدي بشرار دي الحكايشة. ايام في دقيقة بطيئة واصحاب بعيد صديقة، عايشين ايامنا في ضلمة نبحث على حتة مضيئة، دماغنا في كيمياء مميتة كاتبين اسامينا على الحيطة. اسمعنا انا هحكي حكاية، خويا لو انسى التسليطة، خويا لو انسى التسليطة. شاب فاضي وزنونه ايه، هو جابه على عشاء، اب فاضي جاب له كل حاجة، ابن عمري يوم ما عاشها فيه. كاني صاحب بنت جميلة، مسلم يا الهلبالي، مسلم يا الهلبالي، جايبة بودرة هي عارفة كيفها، هي أحلى بنت كان شايفها، قال بلاش أنا كيف حشيش، خدها بقى ولع كيفها، كل يوم أكل وبحلاها، خدي نورة هتخش في شقة، شوفي بقى دلع لي عروقك، حلوة أحلى من الحروة، حلوة أحلى من الحروة. يلا نص ليمونة لجلاشة، الليلة دي عزمك على العشاء، راح لوالده وقال له بلاش، فوق شوية ده عقلك ماشي، خدشة يلا بينا واحدة عرفي، هات سرنجة صورة واحدة سيلفي، الواد يموت ايه المشكلة، تاخده وشة وتاخده خلفي، تاخده وشة وتاخده خلفي. صحبة حتى عيون عليها كل يوم فاتحة له رجليها، بعد يده وقفش وعيلته نفسه فيها ما صعبش عليها، حالته اخلى وحبها عشق مراري، لا كفايه انا عايزه مصاري، كل يوم هصطاد رجاله وانت تسكت هنا كبيري، كل يوم بيها بيتحرش، اصحى بحر الذنب طراش، صعب اوي ضيع اخلاقه، لحظه حس بانه معرش، لحظه حس بانه معرش، شاف عاشقها ولا سافر، صاحي يابا ما بقتش غافل، لم حاجتك واطلع بره، شطرنا روح يعني انا قافل، دي الحياة حتوها في مجاريها، مطلوب تبيعها او تشتريها، قال اخويا حقك ما بلومة، ما بيعش عمر الوحدة قرية، ما بيعش عمر الوحدة قرية، جايب مسدس اصلي باسمي، حبي شرف سموني بجسمي، دعت خدت المدرع عشاني، فوق كتابي حلوة جسمي، طلقة فوق صدرك على بابي، تاني على ردك وجوابي، امتد على شرب بتاع النار، الرابعة ابويا اللي عصيته، خمسة عمر اللي نسيته، والستة اختي خدت شكة، لقيتها مقتول عالسكة، لقيتها مقتول عالسكة، السبع عشق الكل حرام، والتامنة عشت حياتي بجرام، كل سكة لازم بدالة، العشرة شكته في الحمام، جت الحكومة حكمت مداخل، اخدوا البرنس اللي اما نخلها، يوم دي لعنة ولا ليها معنى، شغلته محتاجة وامشي شيلها، وزنك قصادنا هيصبح ريش، تروح على اخطر عيشة، سيدي بشر جيوش جبارة، انت مسيطر يا احمى حكيشة، كل الخزانة عندي معمارة، اولاد حكيشة قوام سيطرة، مثال المقاتل شاد حكيشة، يبقى الخلاخل ترجع ورا، مودي حكيشة ولا ايوه خد، توينس عمره عماد لود، اولاد حكيشة شديد اجزاءها، ممنوع معانا واحد يتحط، على مين نزاهة نورت يا باب، عبيت كساد الجرح بشوب، احذر تزولوا عماد القد، تروح بلاش ونموت بالحب، قدام حروبنا العالم خاس، دي بشرة الثورة بتتحاصر، يا محمرة في الحلقة التالة، المسجاي الكسر الكاس، مثال جمال على قوة محاربة، الواجهة زي مش زي غيري، هتروح تزولوا سكنة التربة، المسا على عمر الزنديني، اسلام تيتو اسد بيخد، كينج المعارك فادي الدود، يا محمرة لو ألف دولة، توقف تعركك مش هتصد، توقف تعركك مش هتصد، هدى أبسلون جن القناصة، مسينا على إسلام مصاصة، إحنا إخوات ساندين بعضينا، ملناش في حتة وكلب حراسة، مبروك علينا ونسانا بيخوص فرحة برجوعك انت يا بوس على الحيطان فحروق مكتوب دسم رجول التريب والنص حمو صبحي بركان مالك المسا جاي للقلب السالك حمو ماسنجر في العالمية يا دنيا ومسيطر في مجالك المسا جاي لكل تمالك أرضي الجيل ده عزبة سلاك عمر حربي نغمات قوية تسلم عيوني الخالية عليك قلبي بيديكي وغرقت فيكي الدود ده قلبي سخوية مطرية الدود ده قلبي سخوية مطرية أموت عشانها أحلام حمارة حمو بيك يعني السيطرة والدباح تمسو ميسارة مدام